الروجج هو ما تركب فيه على بعيره يحسبونني فيه. وكان في النساء خفافا إنما يأكلن العلق وبضم منه لو سكن لا من الطعام أي القليل. تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإبل، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجته كشأن النساء إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغول. فلما رجعت وإذا العق قد انقطع فرجعت تلتمسه، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العق كان عارية عندها لأختها أصنع، فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العق. لما وجدت العق رجعت إلى مكانها فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قال في الغلاو هنا كان النساء خفافا ما كان اللحم قد بنى عليهم، لأنهن إنما كنا العلق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما يهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه. وساروا لما رجعت ولم تجده عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليها، هذا هو المعروف. هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راحت قالت بل حظهم بدور، بقيت في مكانها. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان. ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في إطفاية القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا، فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانهم وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكريمة. أمرت الله بغنمه من رسول الله من الطعام والطريقين القليل، ووجدت ركلي بعدما صاروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش، فدلت ما بتشديد الراء يعني عرس، والدال ادلت أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرس، عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. تقول للاستراحة فسار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناخ راحلته وراطعا على يدها فركبتها فانطلق يقر بها الراحلة حتى أتني الجيش بعدما نزلوا من غريب إلى آخر. رضي الله عنه لما رأى سواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبتهم حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع أمرا فوقع، لأن امرأة في بلاة من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه كلية وابتلاء من الله عز وجل، ولهذا رأى أنه مصيبة رضي الله عنه فاسترجع، ولكن بعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، حتى ما قال اركبي ولا قال من الذي خلفك ولا قال لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له، وإنما أناخ البعير ووطئ على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أدروا متى؟ يقول منذرين منذرين في نحو الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر بشدة الحر. هاي من الوغر شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغر، واغر يعني شديدة الحر. تقول فهلك من هلك فيه وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي ابن سمرون، انتهى قولها. ايش رواه الشيخ الذي حصل هذا، وجد عبد الله بن أبي وزراءه من المنافقين وجدوا متنفسا يتنفسون منه السعادة للقتل في النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون مش اللي جابوا مش اللي عند خلفوا مش اللي دخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاة والسلام تألم، ولا بد أن يتألم، تألم في الحقيقة من وجهين، أولا أن عائشة رضي الله عنها فراشه وأحب نسائه إليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنته أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهته وبعده عن ما رم به حتى إنه دخل عليه شيء مما دخل فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق. منهم من لا يشير عليه بعدم المفارقة ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم وقال إنه إذا فارقها يستريح، وممن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة وأذى كبيرا فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم. وممن أشار إليه أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى 8 شهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول به الناس ولا تدري عن شيء لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم رمان تائس المسطح لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مسطح ابن عفاف من بين الذين قالوا ما قالوا لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. لما قالت تائس المسطح استغربت عائشة رضي الله عنها من أم رمان تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأنه ما الأمر فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان تعتاد منه دين الجانب والتحدي بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحقق، أما في هذه المرة ما كان يتحقق بل يقول كيف تيكون ويجلس قليلا ثم يخرج. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكم على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها، فلما سدي عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة، وقالت منك يا رسول منك أو من الله؟ قال بل من الله، فقالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الإفك، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا الدراء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، لكل امرئ منهم أي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم. قال المؤلف أي عليه، فتقول لعن بمعنى على. هذا ما رآه المؤلف أن اللعن بمعنى على، وإذا كانت مضمنة المعنى على فلماذا عدل عنها إلا اللعن؟ أن لتفيد الاستحقاق وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم. فاللام إذن للاستحقاق، أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقول لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في الجزاء على السيئة، وأن الإنسان لا يحمل إلا مكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه، فبدأ بالخوض فيه وأشاء، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. الذي تولى كبره أتى بالجملة على هذه الصفة للمبالغة، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعلها في الحقيقة جملتين، جملتين في جملة، لأن الذي مبتدأ وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدأ ثاني، فكأنها صارت الجملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمة، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويظهر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الفسة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخرصة أصحابه. لعنه الله. نقول له عذاب عظيم، عذاب اسماء العذاب رفوض، وعظيم بمعنى عظيم في قدره، وعظيم في نوعه وجنسه، وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. طيب، بقينا ها هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟ نعم. وشجر أرض ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط، وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطفى بن ثابت، وحمرة بن جحش. حمرة بن جحش منه أخت زينب بن جحش، وزينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها ضربت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكت من هلك، فحده النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم إلا لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليل واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تتلى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وترك سرائرهم من الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يسرقون، لم يصرحوا منه إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرغونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا فهو يقذف، ما يحد القذف، فلذلك لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حده بهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حتى عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى كما زعيم في قومه، فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة، وحد القذف على القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه منه له، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم المنافق يلوذ ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجده لا يصرحون ولكن يحولون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. وبهذا الصحابة الذين هم يعني صرحا صرحوا بما ظنوا، وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال من ظنوا هذا فصرحوا به، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتم لولا يقول المعمول هل من قيلنا سمعتموني ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم أيضا بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك المبين بين في الاعتداد. نعم كذب بين. نعم إفك المبين كذب بين. لولا إن سمعتموني، يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحذير، أداة تحذير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حرف ضمير صرفها لها، صرفها على المساحة، حرف ضمير أمرا لا ينبغي أن يكون، يعني هل لا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول مؤلف من التفاق من الخطاب يعني إلى الظاهر، سبحان الله سمعتموه وش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فارتفت من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذا واحد. الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق. فالالتفات على كل حال كل الفائدة متيقنة هي التنبيه، والفائدة المعينة قصد الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشكل يقتضي أن ينتبه الإنسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك، حتى الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه، لأن الناس إذا خطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن تهمه، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه، هذه فائدة معينة في كل الالتفات. والفائدة الثانية ها؟ رسول محمد لا خل هذه الفائدة الثانية يقول يعينها السياق، يعينها السياق ما يظن حدثه معينة من الآن، يعينها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنه في ظنهم هذا ليس بالمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنون، هم يقولون أنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا خيرا، فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كلا صفوان بن معطل وعائشة بن مغيرة رضي الله عنها، فهي من الجنسين، فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا، في صفوان وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات. ولهذا قال ظن من المؤمنين الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله في أنفسهم خيرا، هل معناه أني أنا أظن بنفسي خير، وأن اتهام عائشة يكون إنسان ظن بنفسه شرا، أو أن المراد بالأنفس هنا الجنس، لأن المؤمنين كنفس واحدة. نعم. والمعنى ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بصفوان وعائشة، بل وبالنبي عليه الصلاة والسلام خيرا. هل هذا المراد أو المراد الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم؟ أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. المؤمن عليه معنى أي معنى يعني واضح؟ المؤمن الأخير واضح، إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال مالك، لأن ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في الإيمان. أو إن المعنى الذين أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم، وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يشهدون بأنفسهم خيرا وبراءة. يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهم. الفسر المراد بالأنفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل المعنى؟ المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريء منه. على كل حال المعنى يعني محتملا، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد. والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي، كأنما ظن في نفسه. يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما ما تظن بنفسك. يعني كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا، كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا. بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قوله وقالوا معطوف على ظن، ظن المؤمنون وقالوا، وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه، مش بعد، وبلسانه. ما يكون أنك تعتقد أن هذا مو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأنه لا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وش موقف رسالة في الواقع. راتب المالك اللي برى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا بأنفسهم خيرا اشتعاد وقرأوا، هذا عبق المبين، لازم من ظن وقول. ما يكفي أنك تعتقد أن ما قال ما قيل في عائشة وصفوان أنه إفك، بل يجب أن تقول. لماذا؟ لأجل أن نقابل هذا الباطل بالإبطال. وأما أن نسكت نقول والله إحنا نبرأ إلى الله، وهذا مو صحيح أبدا، ما يكفي هذا. لا بد أن نظن الخير مش بعد ونبطل مش نبطل الباطل. وقالوا هذا إذا وقالوا معروف على ظن، فهي داخلة في التحريض، أي أن الله تعالى يقول الواجب أن يظن الخير مش بعد وأن يبطل